إذا دخل على المسافر وقت المغرب فأراد جمع التأخير وهو يعلم أنه يدخل في مدة بعد خروج وقتها، هل يجوز له ذلك؟ نعم سبق، ما دام أنه في السفر يجوز له، ولو غالب بعضهم يسير البلد ما دام في السفر. نعم كما سبق الكلام عليه في الدرس.